يستركم تارة يعود المنهي عنه في شخص الرواية في ذات مكينتها، وخارج منها اللي يعود منهي عنه في كيصها. ذاك اللي في الكيص قد يناقش شعبين العلماء، وذاك اللي في شخص من ذات الرقم الداخلي ما ينفع فيه العلاج غالبا. نعم انت شاهدتنا فيما يتعلق بالحديث ان الله طيب لا يقبل الا طيبا. الناس يعودون داخلين بطريقه ما هي شرعيه، وكيدهم وشرابهم ولو عندهم ولو كاملوا الانسان حد يتعبد به عاد يوكل كان مطعم عاد ينظر من اللي يدود اصله ما هو كان دخل الطريق يقول لهم تفسير ذاك. مساله هيجين الحديث إن الله أمر المرسل أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، ولا يجيكم إقبال كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. ذات إقبال بلد كارثة هي الأصلية. الحديث قال عندنا يتعلق بها يا غير قاع مازال جاي ذات كارثة هو إقبال ذي الأشياء اللي ما يحلال ذي الأشياء، وهي على كل حال مخلطة أدمغة العلماء مسبة ياسر من خلاف ياسر من نقاش، لأن الأدلة فيها تحتاج إلى ياسر من الأمور. وإن شاء الله لا تستعجلوني نعقب نوصلوا لها نحاول نفصلوا فيها ما أمكن إن شاء الله. تفضل أنت يا أخي بسرعة. رجاش والده يحجب معنا الموريتانية كان جايز يأكل طعام ويلبس لباس. واحد حجاب المالية اللي يحصل عليها يا كان يجد حد يأكل منها ويشربه هو أبو رجاش. الحجاب أنواع والله نوعين أساسيين، اللي منه بالقرآن والحديث والأدعية الشرعية وشذاك يمه وقابوا مولاه بالإشرة الطيبة وملتزم فيه بالآداب الشرعية يبري مولانا به الماء يبري به منظمة الصحة العالمية يبرى به الأمراض القالبة أطباء العالم. والإحجاب اللي منه السليم له عادي قد ما خالق شي ما يرد إلا الموت. الرقية الشرعية الصحيحة يكشف الله بها كل بلاء إلا الموت. شمانة وافي يشلو ينفع فيه. ولذلك يقول رب العالمين جل وعلا بلغت التراقية اللي هي الروح لحقت فوقاني من القاشوش عاد تفترقي ترقاش بلغت التراقية وقيل من معناها وين حد يحجب من راق وين حجاب. الناس العاشرة عن الحجاب، الحجاب أشبه من الطب الكبير والصغير اللي نعود من متقن بآداب شرعية ملتزم بالآداب الشرعية. هذا ما عندكم أنه لا يتعدلوا حبة واطية في نصراني ويهودي ودهينة ودقيقة وبيش مرد مولل عليها قال الله وقال رسوله ودعاء شرعي ما يعدلهش. يا غير ما معناها ان الناس تترك مولي الطب الحديث قالوهم ولا قلت لهم قاعد يتركوه ما اصل ما مليجوا من زر بهاللي عقيدتهم عقيدة الناس في الطب وعادوا معدرينها في القرآن يشفون بلا رقيا. واحد الى كل طبيب وقال له يتموا دائما اللي لاصقين فيه حتى يفشل الواحد زي ما عارف قاعد من يجعنا. وعلى كل حال الرقية الشرعية ما كيفتش إلى عاد الصالح جاب شمن خرميز موريتانيا ومخدم وما مخدم وقابل شيف من مرة البول ومرة الروث ومرة الدم ومرة شي من السن الذيب والسن الحمار. هذا نين تشوف ملاكار دمبدية لود لك الفراج الديك خير لك من فراجه ينصات خير لك تهرب تكرد خط نخلة من يخلطك عليش وخرص انت ابوك اي هذو كانوا ذوك والله ذوك والله ذوك لكن لا يفصل انت ما وار. اذا الرقية في حد ذاتها الحجاب زاد لا لا لا, لا يخرص فرفر. وذي الناس اللي شان عليه حاملة والحجاب وعسوكم منه الشرك وكذا ما هو عليه اطلاقه ذاك في تفصيل اللي منه من حط طيب يتقي الله يعني يقول بسم الله الرحمن الرحيم يشوه مولانا به شم البلاء لا سمع عليك ما وش ما قرأ عليك سورة ولا قرأ عليك كلام ولا طولها معاك الله تروح ويدو ذيك بسم الله الرحمن الرحيم. هذه قاع من وراها هو رواية كبير. قالوا على السحنون سحنون انه كان يحجب وحجاب العلماء لا شيء متعدل. ونخالق واحد مريد معناها الناس في الحسد ياسر. قالوا على انه كان لا يحجب على الناس بإذن الله تعالى لان يجي يرقاه مقروب الله رواية وسمع ليه يبرأ. ونخالق واحد قالوا قالهم انه بعد الله يختار يعرف ذم سرعة الحكمة لعند سحنون يختار يشوه معاه بوجن الراس عادي جلب ويتبع راسه يقول شي من الكلام ومصي واحدة من اصحابه. قال لهم انه هو لا يعدل يحرفه ويرفدوه السحنون وانه لا يعود انه يجلب ورصفه هو يصنت السحنون ذلي يقرأ شنو شو هو انه عمد جوسيس حتى على تفتافة الحجاب قابوا لغبة يعرف ذلي تفتاف بيذا العالم شنو جن الراس ورفدوه طرحوه السحنون وكسروا ذنو اللي اجب عليه ماله بسم الله الرحمن الرحيم داروا يزيدوا على هذا مات في التفل اخرى ولا اقرا شيء ثاني وعاد الواحد فيه الله بسم الله الرحمن الرحيم. ان اعطش له ما راه ترى زايد عن هذا عرف ان هذا هو السر اللي عند بعد سحنه عد الراس والنبره ياك ما يطالع ليش يقيم ورجع القوم وقال لهم خليتونا يا عام مولانا الراجل اللي حجب به لا تعرفه كامل الله بسم الله الرحمن الرحيم واللي مكم كامل جنوا مجرون يجيبوني انا عاد الله لين يجي المجرون يجيبوه ويظل يكرر بسم الله اذا هو منادم قال ارخص من حالته الكامل سولوا واحد من كذا المرد الشني هو يقرا اللي البسمله قال انه مو ذيك البسمله يا غير خاصه فهم سحنون لعل واحدين يقولوا الصلاه البسمله ما خاصه سبه ينقال له هو الدعاء كيه المدفع والمدفع لابد من حد يعرف خبيطه. القران مشكله ما يفتح ماره والمشكله ما يف سلاحه يا غير اللي يستعمله عن طهاره متقي مولانا فمه صادق يتأدب بالآداب الشرعية ما وكنش من الهمتات اللي تتعلم الخبيط ما تعرف فهمتوه. ايوه طيب ايوه الاخر هل يعود السؤال لا حول الحديث البارح ما يجب ان احد سؤال اخر اوفا ايوه قولوا انت الفو خواتم خاتمة العيال البارح عن سورة البقرة فاعفو عنا واغفر لنا لبس والله ما بقى عندي لبس في معاني الفرق بين الكلمات. سلمكم الله اني نجيب لكم الشمال ينوح له عنده سؤال وارد حتى قال على الآيات الأخيرة من سورة البقرة اللي ذكرت لكم البارح لأنها تدل على المخلوق انه فاصل حتى ورايح رايح. هي خالق آية من القرآن عبارتها غريبة القرآن كله عجائب. القرآن يقول فمن زحزح فمن زحزح تم قولوا ما شاء الله تبارك الله وتكايسوا بالصوت سلام فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة. قالوا ذا التعبير بزحزح شنو قالوا يدل على أن رجاه ينتر راس وما بي يكون يدخل النار وكأن الشريعة جاية تفرصيه وتكتفه وتدر يديه ورواه كانوا يقبل الجنة أعماله كاملة فاتح عليها أبواب النار وعناية مولانا به متباركة كأن الدكمرو ما قد سمعت وأنا ما نزحزح من هون شعود يناتر هو ينتر راسه على جهة وانت تنتر على جهة. فهذا حال الإنسان مع ربي الشريعة متباركة معاه تحتاطله يعني هو لابد له من النار. ولذلك ورد الحسنة ما تقل عن 10 ومرة مولانا يدوب لها ويديرها أكثر من ذلك ينتعود لها في دفسيلها والسيئة مسكنها مولانا على برت واحد ما تدوب ما في سيئة تكتب 10 سيئات ولا باطع 5 سيئات السيئة لا رقم واحد والحسنة ما تقل عن 10 معناها ان النار حد جاها يوم القيامة معناها انه ما كان قاعد يطيع الله بها اللي انتنين نطيع الله لا يتجبر حسنة واللي نطيعه مرة اخرى لا يتعدى الحسنة والسيئة الى عاد 10 سيئات لا يتم اكثر منهم حسنة واحدة يعني يجي يوم القيامة ويندار على الميزان ذا هو سيئتك غير من حسناتك معناه انك الحسنة قاعد ما كنت مشقة لها قاعد من خلال الحسبة رقاه رقلي معناها ان رقاه يوم القيامة عادوا السيئات وقال من حسناته معناها انه قاع الحسنة ما كان يعدل يقاع اصلا به اللي لو كان محافظ على قدر من الحسنات والسيئة لا حدها رقم واحد إلا حد واحد، والأخرى تطلع برتها دائما شهر عشرة ما تقض عنها، ينعود عشراتك أكثر منهم واحد واحد، معناها أنك إذا تلقط إلا السيئات والحسنات قاعد ما تلطفهم. فهمتوا النقطة؟ هذه تدل على أن أكثرية الناس أنه لا بد له من النار بها عمله. كم في النهار يكذب لا حدود له، كم في النهار يخرص ما يليق والليل لا حدود له، كم يوكل من شي ما يعرف شنه لا حدود له، كم يصنتر من الكلام ما يليق لا حدود له، آيات مولانا ما يتحمله، يا غير المراد ما يمل منه. إذن هو مصرش نافد الله شم حالي، وعليه أنه باط ذنوبه الله يحلمته عقب ذاك أنه بمان مولانا يعلم أن أكثرية الناس قيس النار بها أعمال، عدل له مولانا شم الاحتياطات ياخ ما يجي النار يكون حد لا بده منه، إما حسناتك اللي ما تقل عن عشرة، وإما الصلاة من الفسحة ما تصلي في الجماعة ما طلعتك 27 درجة، والدرجة تعرفوا معناها شنو؟ معناها المطلعات، كل درجة مطلعة، فكأنك ينين تصلي تطلع نافذة أعلى الدرجات تركب نافذة، يعني تعود الظهر 27، العصر 27، المغرب 27، العشاء 27، صلاة الصبح 27، وعملك أخرى لي تصبح 27 خمس مرات، عندك لائحة من مطلعات هين تدوم عليها، ما تلرقاه إلى ما الشعر أهرك طائرة تدارك معك بكل علو والمقامات. أنت ما أنك شخص طبيعي عقب، لكن ما ينفع فيك أعمالك، يخلي لك أم اللي فجاجة وهي شفاعة الأنبياء والمرسلين والملائكة يشفعوا، وجيرانك الطيبين يشفعوا، والعالم يشفع، والصالح يشفع، والمؤمن مقبول يشفع، يعني إذا كامل ما اللي ما ينفعك يجي تفضل مولانا قاع ما هم ما تطيح في حد من عباده، يعني العياب لا يحوشيك ذا كامل، معناها من الجسم لا بد له من النار وتو ما قاد ينفع في علاج، مرة مرة تتكف قبرك وانت مشرب، يوخل واحد على المقبرة ومجاب الدعاء عبد صالح يقول اللهم اغفر لي من هنا من اهل لا اله الا الله، وانت تشايف فاقف نقر الاقبر ما عندك حسنا مروح عن قبرك، للمخلوق يتضرع المولانا يا رب يغفر الحد كامل من اهل لا اله الا الله في المقبرة، يتم ينيش الخبر من مولانا ارفع العذاب عند المخلوق به اللي استغفر له عبد من عبادي ما رد دعاه، يعود كأنك كنت كاتلك الصيف والبلاء تم تنينش الخريف مات عنك الصيف، أمور لا تنتهي، مرة تعود مجرم ومت مجرم، يخلق لك ولد وولد صالح، ولد صالح وحد بعد منا ما هو لئيم، والله مولانا حارم من التوفيق ما حد مازال حي، يتم كل حد من أهل الخير علمه حرفا، يتم يتضرع المولانا إنه ما يلقاه كذا، تعرفوا باش به اللي فايدة الدعاء طارك الناس اللي تعلم الناس الخير، إنك تموت عن ولدك طافح وانت ربيته مخسور أخبار وربما تعذب عليه في قبرك، يتم يحضر الدرس توجيه إلى الله ينفع مولانا بكلمة، يصبح عادي دمع المولانا ويرحم والديه ما قط تفقدهم من يوم اللي خلي وماتوا عنه ما قروه، التم انت تاكل في قبرك ولاد قد قاع بالدعاة، يعني اذا هو الرحمة تنزل عليك بسبب دعائي ولد اهداه مولانا عليه ما تقرع عقبتك للدنيا، فايدة الدعاة ما هو له للدنيا فقط حتى الموتى، لان يهدي مولانا على يديهم شاب ما قط تفقد والديه، عند منين يخاف من مولانا يصبح اللهم اغفر لي ولي والدي، وله يزور عليهم أهل الخير اطرب لي مولانا الوالدي، تم تتكف قبرك تنظف ركان شمر شمر مقدي عليك، إن إذا هي شجر الرحمة تنزل سبب أنك ولد صالح يدعو له هو مشع عنه فاسد يا غير تمنطت معاه مدى وهدى مولانا على يديه تشمر انتفيت. نرجع الموضوع السؤال، اعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافر. هذا المخلوق قادي عليه المشاكل من كل جهة، ولولا لطف الله ما يسلك. شوفوا عفو عنا الدل على المولانا ما هم عاقبوا. يا غير مولانا يعفي عنك ما هم دخلك الجنة مثلا. على سبيل المثال كنت عندك معاصي، حسناتك ما يخالي وسيئاتك ياسر، هنا انت اسأل مولانا عفي عني، يقول لك راني السيئات معطلهم. يا غير الجنة ما عندك سوق انت بلا حسنات. عودوا فاهمي اعفي عني، معناها يا مولانا قلع عني الدين، قلعت عنك الدين. غير انت ما عندك باش مولي تصيأ، ما انقطعت مرحلة، يسال فيك الدين وانت ما عندك باش تخلص، ولا عندك مولي شي تصير به. الى قاع متحى عنك الدين الا وخفف عنك، يا غير بعد هذا ما اعطاك الصير. رجع كان يسال فيك مليون، قال لك شوف تطلبت مني نسامحك، قلعت عنك ذا المليون، يا غير بعد ما دار شي فيدك مولي من ناحية فضل يجيب ليلك. هل يعفو عنا السيئة ما تدمع عقبك؟ يا غير الجنة ما لك من اهل بي اللي ما عدر طاع. اغفر لنا تعرفوا من معانيها شنه، استرع لي الغفران الستر، ومنه المغفر. القفار اللي يدير الصندر على راسه، كانوا الناس اللي يتقاتلوا مع الكفار يدير الواحد قفارة فيها نسبة من الحديد والله قاع، ويقفرها على راسه وياك الى انخبط من الشابة والله برواية تصطف القفارة ترجع ما قد تضر الدماغ، وعاد ينقالوا المغفر وهو شيء يغطي. اغفر لنا معناها يا مولانا استرع لي. يقد مولانا يسترك عن العباد ما يفضحك، يا غير ما يسلكك من عدو، ويقد يعفي عنك يا غير يفضحك. ماني مدخلك النار يا غير، ماني ساتر عيوبك، اعفي عني خلي لي ذنوب واغفر لي استرع لي ارحمني الصا ما تخليش. انا يا مولانا اندرك قاعد تسترني واندرك تمحي عني وارحم بي، ما عندي الصاير بوسني شور الجنة كضو. هذه كلها تقلق عنك فجاجة كانت خالدك، هذا عكم الله مثال قرب لكم به المعنى، اياك تفهمونها كلها قاع مخطايا قالقة فجاجة من البلاء، بدون هالمخلوق ما يسلك. معناها يا مولانا اقلع عني ذا اللي علي من الذنوب سامحني فيه، ويا مولانا استرني لا تهيني، خارج من العذاب يعيدني ويعيكم العود مخلوق ما هو مديور في النار يا الله ينفضح. عود مخلوق كان انه معدل الناس ونوروه، له جاي يقود يوم القيامة عينيه زرق والله وجهه أسود كي الحموم، جاي ينتر والله ماشي منه القيح المخرز لأنه كان يزن ما عالم بها الناس. عود قاعد له وقفته في الناس كافيه من العذاب، هل عذاب يبلغ في المخلوق شي ما هو عادي. إذن يستر مولانا اقفر عنه العذاب المعنوي ما فضحه، وقلع عنه العذاب المادي اللي عبارة عن كيات من النار وعقاب، وعقب لك رحمه. معناه يا مولانا أنا ضعيف، وإذا تتحاسم معايا دور تضيعني بيا ما أحلاه شيء، تفضل علي وتكرم علي وسامحني في العدد، وأنا عبدك الضعيف وأنت الغني الكريم. عندي الله أنت ما أقدر أهرب لحد أخر بيا اللي لاقصته قاع ما ونافعني. قالوا مثارة الإنسان مع ربه هو لله المثال الأعلى، مثارة يشير مع أمه يشير يلا إني تحوس عليهم مهترق عبيد هني يتألم يرقي إني سهل عقله ترى يدفع إني خرصه ما عنده ما هو يمه، هي عند البزولة هي اللي تحن هي اللي تقبل هي اللي تدير على غشوش، يدفع لا يهرب عنها هي ما ألمته، له ما عنده ما هو هي يرجع اليمه يبكي على يمه من يمه. هذا هو لله المثال الأعلى، هو مثال المخلوق مع ربه، إلى شدد عليه يبكي من الله خوفا من الله ويهرب إلى الله ففروا إلى الله، وصل حد خايه مشي ما يهرب شوره. يا مولانا ما يسلك منه ما هو ففروا إلى الله. كرت في كلام مولان يقولون الشيخ محمد فاضل المامين يقعد مع أولاده ويقول لهم يا أولادي مولانا قال إن الفر من الله إليه، اشهدوا علي يا أولادي إني فارمكم إلى الله وفروا انتم أنبوكم من مولانا، أهربوا انتم من مولانا كانوا يسلككم من بوكم، واشهدوا يا رب فارمكم انتم كانوا يسلكني منكم. كنا داخل ضيقة من ولو لورد، داخل ضيقة من بوه، ويبقى داخل ضيقة من ولو به اللي يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة. اللهم اجعلنا من، اللهم اجعلنا من، اللهم يا ملك الملوك وارحم الراحمين اجعلنا من. ناس تبتباك مقيمة العياط حراب ويتلبنها مولانا، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، والعياذ بالله وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجر. اللهم أجرنا من ذلك. هل فهمت يا أخي؟ الحمد لله. هذا فقط تقريبي مثلكم شيء من الأمثلة، الله يسامحنا كانها نتجاد فهمها ضعيفنا وقوينا، واللي منا قط قرا شوي واللي منا قايلون قط قرا حتى، يا كاننا فهم الشمن مراد الله تعالى ومراد رسوله على ضوء ما فهمنا من كلام اهل العلم. اوقف، تعال استشكال في الحديث البارح. ايه والصزمه ما اتكلم هون، فرما هو لا اله الا الله ما يجي تحدي احكامها. تفضل. يعني أخوة بعد الياسر ما فهم نص يقول بأنها حتما مقبولة. بارك الله. هاي سولي فقدني والله باطيهم، ولا يقول لي ان كلامي البارح قط قلت لهم كلام سابق تخلقوا انتم الاخرين، احد منكم يك ساعه ما هتعادوا يحضروا للدروس، ولا الحمد لله على هذا التسجيل. يا الله تم اللي منكم فاته امر يدفع نافذ التسجيل، يا كانوا يعطي مولانا ذي الالات اللي سخرها مولانا يدارك حد بها شي من الامور الفات، وجيبوها لوالديكم مهلكم رواكم مخلوق في سكرات الموت حذاه مد لم ترفع رؤوسها لربها، هو في سكرات الموت برقم مد ما تعرف مولانا، هذا هو هو البلاء المبين. شاشرت غنين الدوس حذاهم وانت ما ربيتهم على دين مولانا يهربوا عنك، المرأة جلب خايف انت تفركس في ألم سكرات الموت وهلك حرام منك، كانوا يترقونك وعادوه الرب وانت قادم على ملك، ولا خليت وراك مخلوق يقول رب يغفر له. هذا هو الخسران المبين، مخلوق ما خلى وراك مخلوق يتفقد عادك بيهم يبقوك يترقونك ما حدك فيك طمع، ويومك رحيل عادوا خايفين منك ما يخلوا شناستك ما يدخل عليك، يلا كله يتم يتفقد مطروح لعوداء يتحرى حد يقصره ما في عاد عارف واحد، ويتفقد الناس مرشى عنه وهو في طبقات الارض، كان يعرفك وليبقيك وليكرهك ولا عنك، لو خيرقاه من فوق من فوقك وانت في طبقات الارض ما افطلك، يا ما حد يتم يتفقدك انين يطير له الضحك ويطير له المجلس ويطير له الاهل ويطير له الاقارب عقوبة ضربتها مولاها ما يمجلس ما هو صايب به اللي عقوبة ضربتها تخلع، وهذه عقوبة نفر اي نسالك من هذا اللي تفرح راسك وكذا كذا، اقول يا اخي هذا كام اجماع عقوبة هيدخلها ملك الموت وتطير كام كلها ينبض ونعرا ويندار في طبقات الارض ويولوا عنه اصحابه واحبابه، ولا تلفن عليك مخلوق ودري شطرك انفض فيه بعيد به اللي انت ماشي عنه ماشي عنك. لا قالت المرة اللي عندك واهلك قالوا لك سرين وعدرنا اول ما تسرين تبعد راسك من عيام مولانا ارعى يسجن هلك ما ينفعك فيه. الى شمعت معاك جماعة والوقت لا يوقد. انا عندي مزرت عندي برنامج انا ماني صايب انا قدامي نهار ما نعرف حالي فيه وبالتالي تم قدم لتراوف يذكر ذا المستقبل قدامه يربط العيل ويعجل يقول له هو ماني صايب ماني صايب ماني صايب انا ماني واحد منكم انا عندي ناهي نعرض على مولانا اللي فتشني علام الغيوب ويا مولاه ما يقدر يتمونه. هذا الاخ يسول يقول على اني قط قلت لهم فيما مضى ان ما فهم دليل واضح من القرآن والحديث فيما علمت ان اي لقاه تاب المولانا يقبل مولانا توبته قد تتوب ولكن ما تنقبل لانك شروط التوبة فيها نقص. تو ما شفت ورك ان الاقبر عند منين يوخض المخلوق منه خارجين كلمتين واحدة في عمه واحدة في سبح ان عاد القرآن له يوفى الشارع تصين يالات الخطر القرآن برك حسب ترتيبه جاي من عند الفلامين يريد فوت تخطم 48 حزب معناها 58 حزب ويبقى لك الا حزبين عما اعجابها يوم تبلى السرائر يوم تنكشح السرير هذا الملموم اللورا ينعمل له هاك. هذا هو الكنت لام مولانا ما هو خاف عليه يرين هيك المسألة ما تنزل وتعود في عقاب الحزب الستين سبح تمنى هي بعثرة ما في القبور وحصيلة ينقبل ذلي في القلب فمشي في المكينة ما كان مطالع لي حد. كنت تصلي كنت تصوم كنت تحج كنت تذكر كنت تسبح كنت أصحب الناس كنت تقول وني وتقول واخيرت وتبكي قدام الناس وتبكي مالك معاها بعثرة ما في القبور وبالكم اللي في الصدور يفرفر القلب لكن اللي في عروق القلب هو اللي عنده الأخبار هو اللي عنده الأخبار. مرة تعود انك قلت تايب لك ولباس بك وظن انت انها ما كذا لكن مولانا يعلم ان فم خلل مازالت في عقدة مالك من صبر المولانا فمشي همك ترجع له فمشي مالك تارك قباله فمشي وفم حالات يعلمهم الله من خلق الماكينة هو اللي يعلم الجيست المختلفة. تعود انت معدل انك جبت الشروط اللي قالوا العلماء يا غير لا فم خلل ورب العالمين علم الغيوب لا تخفى عليه خافية وليالك يقول لنا واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه يعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه عصوا مني انا نعرف حقيقتكم ونيترى واحد يقول انا بعد ما بخرش يقولوا لا تزكوا انفسكم هو اعلى ومن يتقى لا يزكي لي حد منكم راسه ويقول انا عدلت انا اعلم به وانشي تبارك وتقول انا اعلم من خلقه انا هو الخلق عندكم اني فايت نشي من مخلوق انا هو المعدل اذا يعود المخلوق معدل ونجتهد. وقد قلت لكم فيما مضى والله قلت لبعضكم ان فيه واحد عبد متعدل صالح رجل متعدل واخيرت بعد انطحروا بها لسنتها من واخيرت الما ترضي مولا خالق قالوا انكيني تتقابل مع مولا بيدعى ومولا ضلالة وتقول له واخيرت وتتبسم وفجه فكأنك حطمت شيء من الاسلام دقدقته ضحكك المخلوق عاصي متبشش له انك ضريت بدينك ضريت بدينك يا غالي انت تستبشر المؤمن بالله تعرفه صادقا وتترقى له جاي النبي صلى الله عليه وسلم كان يترقى جعفر بن ابي طالب جاي من هجرة الحبشة خرج اليه مصرعا يجر رداءه عجلان عن يحكم حولي يجر مترقى له حتى عانقه لان الراس الطاهر كان مهاجرا الى الله ورد مهاجرا الى الله ذارا بديني من الصادقين السابقين الى الاسلام لأنه يعيش لك على ربيط النعيم وهذه تكوس تنوس ربما قاع ضحكك معاها لا يرضي ربك. الراجل هذا عبد الصالح وعد الحصايرة ينزل الحصايرة ونزاز والله زاد ينزلهم لحد. والمهم انه السد المرة بحصيرة معدلة اعدام لا من الياقوت قالوا موريتاني. وخرف كان في اشقال هذا هيار لا من الياقوت من اول ما شاف في اشقد يشق دور وفكر قال هذه ما قد قل سعرها عن كذا قدر هو سعرها بجودتها وزينها وانا ما فيها عيب. بشبيه المخلوق قال انه ودخل في السوق وعرضها على الناس اللي تصوم. نور الناس اللي سامته ساموه بشي ما يقدر يتصور لا وين طير ساموه بشي غريب. كيف نقوله كان معدلها ما تقل عمي تلف ساموا واحد بعشرين الف والله عشرين. اغضب علي قال له انت تستهزئ بي تضحك والله حق عندك هاي الحصارة. قال له شوف هلقى ويصومها بذا السعر اللي زهيد وهي واقع لها واقع لها يكسر عليه الاخبار. قال له انت معدلها نهره يا ريالك فيها شم العيب ما هو عادي. قال له منين اريني. قال له عيبها قلت راعتني فيها شي شقاره. قال له والله ترى قال له الحصاره ونعتروا فيها شم العيب غريب ما افطل له الراجل. تعرفوا اللي خلق تبرى معنا حصارته قام يبكي هو عبد صالح قام يبكي يعني شافهم ولا الحصاره يبكي. قال له مهلا مهلا يا اخي بالله عليك. قال له لعلي اسات عليك يا اخويا نهني اشتريها بالقال في امه. ولا تبكي يا اخو امنادم يبكي عبد صالح يبكي في المرص امنادم تصور انه يبكي بالنوح صارت له توانطر والله انه ما ولا يجبر في السعد يلي الله عليه. قالوا انا ما مبكين انك سمتني بيسو ابكاني. قالوا اني والله لقد تفقدتها انا تفقدت وخرص واستدرت بزرورتها ولم ارى فيها عيبا واعتقدت انها احسن شيء قد تعدل ايدي. ده هو انت مخلوق الا اني تخرصت تخريصة الاولى تكتشف عيبها انا ما كنت فاطمه. تذكرت حالي عندما اعرض على الله. نعود ماني معدل اني في عيب واني الامور كاملة تبت منها ورشعت عنها وانا نعرض على علام الغيوب ما يعرفش لا يقول لي. طير لي يا ابوي الحصارة وطير لي التيفي والربح. ان هذا مخلوق كيف تيعلم العيب ما نعرفه انا في راسي وعملي فكيف اذا عرضت على الله عجل وعلا. الناس الخايفة من مولانا الناس الخايفة من مولانا شوي ما هو خارج يعقرها بها اللي طاي. تشوف مسألة واحدة تقرأ منها درس يبقى الواحد ديسا تبحر هو ماله. هو انعظ من قلبه من عبرة شافها لأن الكون السائل من الله كل ساعة شايته براوة من مولانا تلدعو. انتبه قبل الموت شوف هذا حال المخلوق شوف حالك عند الله. قالوا نعود مخلوق كيف تي ضعيف يدرك النوع من العيب اللي انا عجزت عن ادراك وهذا نعتبر اني اتقنت العمل وتفق. قالوا فكيف حالي اذا عرضت على ربي. من ادم عاد قاعد والله واقف يبكي خلى الحصارة ما تروح. نوخر يظن انه مبكيه ان السوم اللي دني ومن ادم قاع نعقر عذر قام ينوح. يا عباد الله سألنا الله قلوبا سليمة قلوبا نقية طاهرة قلوبا منورة بنور الله قلوبا إذا ذكرت تذكرت وإذا وعظت خافت وإذا علمت انتفعت. هذه قلوب نافعة والقلوب الأخرى مريضة مرض يحجب عنها الدواء ولا يزيدها إلا سقما. إذا جوابي لأخونا هذا اللي سول أني قلت من عميل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد إنها ظاهر الحديث إنك إني تتوافق مع طريق النبي صلى الله عليه وسلم فعملوك لا يرد عليك. لكن هذا الشرط مني موافق للي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. أولا لإخلاص التاء والخوف من مولانا التاء والرجوع إلى الله دون تردد والنية أن لا يعود. وهذا من الإخلاص. قد يظنه الإنسان في نفسه كي صاحب الحصارة ثم يتكشف انه ما وخال. الله يحلم الله يحلم تم حد يبقى وحده يتم يمشي دمعات المولى يبكي له سابق يبكي ويذلل له سابق يذلل بالقبر بتفرص ويخضع له يخضع له سابق يخضع بالقوة. ولذلك الصلاة علم المخلوق انه ما يبقى في عضو محكوم عن مولاه يشي واقف بقى ويهنا ويجي واقف ويبط جبهته اللي كان يدهنها بشارلي وكان يصقلها ويخرصها في المرايه ازيان الفيك واللي معتني به وجهك ابرك المولانا كانوا يرحمنا الجسم ارشك رعيك وبرك وقعد وبرك وعاد البروك به اللي اكثر دلاله على التواضع عاد فصل كل ركعه فيها بركتين وفيها ثانيه واحده ما حدك مثني ما حدك واقف اثنى مره ولنعود عاد البروك المولانا برك مرتين كان رب العالمين يرحم ذا الجسم سابق يبرك من اقبر يثنى يثنى يثنى يثنى يا كان الملك يرحمني ريفلك ما يعذب يا ما فهمتوه وباهلكم يقوم ويقعد ويبرك ويجي واقف ويعدل كامل اياك المخلوق ينتفض هو كامل مولانا يا مولانا ما في عضو ما هو بارك لك ولا في عضو ما هو خاضع لك واشبه الفيا وجهي بطيت ولك في التراء بركت لك على ركاب وطرحت ايديا في التراء ودرت شبهتي وخنافري وخليت المخارق اتبارك عنهم اعطيتهم بكفايه ومن فم قاع بركت عنهم وعدت الراعي الله في الارض اللي فيها قبري وفيها ميعاد يا كامل من اجل يا مولانا اغفر لي ولين امالي تسيدر وتعدل يا كامل ما حدك حاكم ركابك تقول سبحان ربي العظيم ونقاع مولانا عظيم يعني تبرك له لا يبقى شيء لعلي يحجل لك انك عدلتش من الريالة تقول امالي سبحان ربي الاعلى مولانا اعلى من اللي عدل انا كم لو تنقدوا نطير نواسيها يا غير مولانا ما اشحلي من شيء ما هو هاي الحركة ما ادري هل فهمتم هذا اذا حركات المخلوق حركات كلها نوع من يا مولانا انا بعد عدك ولاني مخلي فيا الصرة ما حليتها لا يسلمكم اشطنتونا على الحديث دخلتونه متاه اخرى حد دخلها ما يؤخوها الوقت انتهى والله مسلم بعض الحديث ان الحلال بين حديث عن النعمان ابي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنه يا اخوتنا هل فهمتم هذا الكلام وضاح لكم ادخلكم شو من معناه ادخلكم ريزو داخلتكم حرارة افطنتوا على النحن قاع لا اياكم عودوا سالكين من بليده قاع ان المعاملة مع مولانا امرها عظيم امرها عظيم امرها عظيم النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في الدوش يدخل في الدوش ونين ينبرز كانش ملاكينية وخاض من الدوش يقول غفرانك غفرانك قالوا العلماء لماذا يقول غفرانك لكن فوت قاعد يبول والله يقضي حاجة الإنسان يسأل مولانا يحلم عنه لأنها لحظات مضت عليه لا يذكر الله فيها حق الله حتى يلعتنا ينبول خايف لعلنا نقبل به غفران يا معناها يا مولانا اغفر فوت دقائق ماني قاد بي تعظيم لك ما قدر ذكرك وانا قاعد للنجاس سألك تغفر لي قالوا لنا خلوق طيلة حياته ما يمضى عليه منيت ما هو في طاعة مولانا ما هو وقف عليه ذاك يوم القيامة خالقين 5 دقائق عملتهم فاش اللي قاعد تخرص الشارع أهرك صايب 5 دقائق اللي كنتوا توباط قاعد شن فحسبتم أن ما خلقناكم عبدا تمعدرني مخلقك أنك إياك تردح عندك أني مسخر لك الشمس ما تردي والقمر ما يتردي والليل ما يتردي والنهار ما يتردي والمطر يجيك والعافية مسلطها عليك ومويلك بالليل ومويلك في النهار وعاطيك عافية ونعرفك بي وعاطيك عقل تدركني تغفل عني أنا ما نسهى عنك وانت غافل عني عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنه قال سمعت يذلوذن تسمع من فم الرسول صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذني سمعته قال إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. كثير من الناس دائما باقي لا أسر من خلق مو لا مسيكي ما هو عالم شيء يوكل كيل حيوان ويرقد والشريعة ما هو متافق معها وحدين راتعين في أحكام مولان وحدين قاع مولان يصوروا عنه ما هم عارف. شفتوا ذا الكفار ذا العالم أكثرية الكفار هم على ربهم ما يعرفوا مولانا قاع ما يعرفوا لا يعلمهن كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي حول الحمى يوشك أن يقع فيه ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب.